إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وسن بسنته وسار على دربه. أما بعد فأيها الأحباب الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها خير الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أيها الإخوة الأحباب الكرام روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عمير فقال ارتدي واستنفري بثوب واحرمي. هذا حديث خرجنا منه جزءا بسيطا والحديث طويل يدل على بركة سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. أسلم صغيرا وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى إن مسنده يزيد عن 1500 حديث سمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها أمته منها ما يزيد عن 200 حديث في الصحيحين. حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات إلا غزوتين بدر وأحد لصغر سنه ولرعايته لنقواته التسع. خرج أبوه في غزوة أحد وأوصاه بالبنات التسع حيث لم يصل له عائل بعده إلا جابر رضي الله عنه وأرضاه وأوصاه بهن خيرا وأوصاه بدين له أن يقضيه عنه فإنه يشعر الشهادة في غزوة أحد. وبالفعل كان سيدنا عبد الله الأنصاري الخزرجي والد سيدنا جابر أول من استشهد في غزوة أحد وذهب سيدنا جابر بعد وفاة أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه المعونة في سداد دين أبيه. يا رسول الله إن على أبي دينا وليس لنا لقضاء هذا الدين إلا ثمر نخل لو قضيناه من هذا الثمر ما قضيناه إلا في سنين كثيرة لأن الدين كبير والثمر قليل. والمصيبة ليست في ذلك ولكن أقوال الجزء ليس لهن قوت ولا مصدر رزق إلا هذه الثمار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذني إلى ثمركم فأخذه إلى ذلك الثمر وقال له ائتني بغرماء أبيك أي الذين لهم ديون. فجاءوا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكيل لكل واحد دينه فلما انقضى الدين يقول سيدنا جابر: فوالله انقضى الدين من تمر هذه السنة وحدها، وبقي من التمر وكأن لم ينقص منه حبة واحدة. وقصته في غزوة الخندق معروفة، عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ان عندي طعام كذا وكذا، فلو جئت انت ورجل او رجلين، لانه راى ان النبي قد ربط على بطنه حجرا او حجرين في حفر الخندق ثلاثه ايام لم يكن فيهن رسول الله شيئا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. فقال: ما الطعام الذي عندكم؟ فوصفته له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: يا أهل الخندق، هلموا إلى طعام قد أعده لكم أقوام جابر. وأمرهم النبي أن يذهب وأن يأمر زوجته ألا تقفز وألا تنزل الطعام من على النار حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري أنه ذهب فتبل وغرك، ثم أخذ يكسر الخبز ويضع اللحم على الخبز ويعطي الصحابة، وكانوا يزيمون في ذلك اليوم عن 1000 رجل. فأكلوا جميعا ثم انصرفوا، وقال لسيدنا جابر: كل أنت وأهلك، أنت وأهلك، وأهدي منه. فيقول: والله لقد أهدينا من طعامنا هذا الذي بقي من أجل الألف أهل المدينة يومنا هذا، ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا جابر كانت حياته مباركة، حتى إنه في عمره كان مباركا، قد بالغ أو قد بلغ 100 سنة، واشترك في جيوش المسلمين لفتح الروم تحت قيادة مالك بن عبد الله الخزعمي الذي كان يتفقد الناس في مسير لهم. فوجد سيدنا جابر يسير على رجليه وبغلته في جواره، فقال له: يا جابر، لما لا تركب وقد ملكك الله الظهر؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. من غبرت قدماه في سبيل الله، فما بالك بمن قتل في سبيل الله، بمن أجر في سبيل الله، بمن جرح في سبيل الله، لكن بشرط أن يكون هذا كله في سبيل الله، لا في سبيل سلطان، ولا في سبيل ملك زائر، ولا في سبيل صرف، ولا في سبيل منصب، ولا في سبيل جاه، ولا في سبيل مال، ولا في سبيل جماعة، ولا في سبيل حزب، ولا في سبيل أي شيء، إلا أن يكون في سبيل من؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك وغفرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فلما تقدم مالك الخزعمي في اول الزيت ناداه وقال: يا ابا عبد الله، لماذا لا تركب بغلتك وقد ملكك الله ظهرا؟ فيقول، وقد أدرك مراد مالك أنه يريد أن يستحث الناس ويشجع الناس وأن يعطي الناس درسا في المتابعة لرسول الله وأن يخلص النية في جهادهم لله، فقال: لأني سمعت رسول الله يقول: من غفرت قدماه في سبيل الله حرم الله أو حرمه الله على النار. فتقادم الناس من على رواكبهم فساروا، فما رؤي جيش في حياة هؤلاء الصحابة أكثر مسيرا أو أكثر مسادا من هذا الجيش بفضل وبركة هذا الصحابي العظيم. أيها الإخوة الأحباب، حديث مبارك يبين لنا سيدنا جابر كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج يقصد حجة الوداع سنة عشر من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 9 سنوات لم يحج، واتفق أهل العلم على أنه حج مرة في مكة. ولكن الإمام ابن كثير يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض للناس وهو في مكة في أيام الحج، حتى إنه عذر عنه أنه دعا الناس 3 مرات في منى، ويقول ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه، ويؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الحج أبدا وهو في مكة، ما ترك الحج أبدا وهو في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج 10 من الهجرة لخمس بقين من ذي القعدة، ودخل مكة لخمس أول من ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج في هذا العام أذن في الناس أنه حاج، فمن استطاع أن يحج فليحج. فخرج الصحابة جميعا إلا من كان له عذر لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته هذه، وهذا فيه فضل مرافقة الأخيار. وحتى كلمنا في جمعة عن مسألة السفر والاستعداد للحج وكيفية النية والتزود بالمال الحلال، واليوم نكمل المسيرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: حتى أتينا ذي الحليفة. ذي الحليفة أو ذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت التي وقفها رسول الله عن مكة، يبعد حوالي 420 كيلومتر، وتسمى الآن الديار عليه، يحرم منها أهل المدينة ومن مر عليها. والميقات الثاني وهو الجحفة، الميقات الثاني وهو الجحفة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل أمراض المدينة إليها، وكانت مأهولة آنذاك. فهل يدل هذا على اعتناء بالدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا وكلا، لأن من كان يذكرها من اليهود فدعا النبي أن ينقل إليها الأمراض التي في المدينة، وهجرت بعد ذلك، والناس يحرمون اليوم من رابر، وهي ميقات أهل مصر والشام وشمال إفريقيا. كذلك من المواقيت يلملم أو ما يسمى الآن بالسعدية، وهي ميقات أهل اليمن. ومن المواقيت أيضا ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. ومن المواقيت قرن المنازل، قرن المنازل وهي ميقات أهل نجد وأهل المنطقة الشرقية وبلاد الخليج العربي ومن أتى من هذه الجهات. خرج المنازل الآن تسمى السيل الكبير، وهناك ميقات آخر يساوي السيل الكبير وهو ميقات وادي محرم لمن أتى من طريق الهدى، طريق جبري المختصر ينزل منه الآتي من الطائف إلى مكة. هذه هي المواقيت المكانية، والمواقيت الزمانية ذكرناها في الجمعة الماضية، وأنها هي دار شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة. يقول: حتى أتينا ذي الحليفة فولدت أسماء بنت رميس. أسماء بنت رميس هي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وولدت في الميقات له محمدا، محمد ابن أبي بكر، وكانت قبل سيدنا أبي بكر تحت جعفر ابن أبي طالب. ثم لما مات أبو بكر تزوجها سيدنا علي كرم الله وجهه، والسيدة أسماء بنت رميس ولدت في هذا الميقات في ذي الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع أشياء، قال: اغتسلي والتنذري بثوب وأحرمي. طبعا التدري رحلا كاملا، ثم التدري ما يمنع الزنا وهي الوسائل المعروفة الآن عند النساء، ثم أحرمي وتوقف خبرها وتوقف خبرها عند هذه المعلومات. ماذا فعلت بعد ذلك؟ الله أعلم. هل طهرت قبل عودته من الحج فطافت في البيت، أم أنها طافت وهي مفتاة للضرورة، أم أن النبي أمر أحدا من محارمها أن يمكث معها ويطوف بها؟ الله أعلم. لم يرد في ذلك شيء من خبر أو أثر. ولذلك إذا أراد الإنسان الحج وتزوج وخرج فإنه يلبس الإحرام بعد أن يغتسل الغسل الشرعي، إما أن يكون واجبا أن يفيض الماء على وجهه أو على جسده كله وأن يعمم الجسد بالماء، أو بالسنة أو بالطريقة والصورة المستحبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثم على جسده، يبدأ بالميامن ثم بالسفر الأيمن ثم يلبس الإحرام. الإحرام قطعتان، إزار ورداء. وبعد لبس الإحرام فإنه يصلي ركعتين، الركعتان إما بنية سنة الوضوء، أو إذا كانت هناك صلاة فريضة حاضرة فإنها تكفي عن سنة الوضوء، ولا يسرع أن يصلي سنة ركعتين بنية الإحرام، لأن هذا لم يرد ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لبس الإحرام وسار وركب الدابة أو السيارة فإنه يبدأ بالتلبية، يقول: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب الخطواء. الخطواء ركب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى الخطواء أي الناقة التي قطعت أذنها أو في أذنها قطعا، ولكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كاملة لم يقطع منها شيء، وإنما سماها بذلك الاسم حبا، حبا يعني رغبة في هذا الاسم، حتى إذا استوت به على البيداء وسار في الصحراء أهل بالتوحيد، أهل أي رفع صوته بالتلبية قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الإنسان يحرم من الميقات، أما إن كان في مكان أقرب إلى مكة من الميقات كالذين مثلا يسكنون في الشرائع أو في جدة، فهؤلاء يحرمون من بيوتهم لأن الميقات أبعد من بيوتهم. ومن كان من أهل مكة يحرم من مكة ويحرم من بيته، هذا إن كان الإحرام للحج. أما إن كان الإحرام لأهل مكة للعمرة فإنه يذهب لأدنى الحرم أي لأقرب مكان حلال، كما أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أن تذهب إلى التنعيم فتحرم للعمرة بمرافقة أخيها عبد الرحمن. يقول: ثم ركب القضاء حتى إذا استوت به على البيداء، فالإنسان في هذه اللحظة يحدد النذر الذي يريد القيام به، إن كان يريد عمرة فقط فيقول لبيك اللهم عمرة، وإن كان يريد مع العمرة حجا يدخل الحج في العمرة قارنا بينهما فإنه يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وإن كان يريد الإفراد بالحج فيقول لبيك اللهم حجا، وإن كان يريد التمتع، وهذا أفضل الأنساك وهو الذي تمليه عليه ومن خلاله قضية من ذاك الحج إن شاء الله. فيقول لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج. لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج. وخلاصة التمتع أنه سيقوم بأداء العمره ثم يحل من عمرته وينتظر إلى يوم التروية اليوم الثالث ويبدأ في أعمال الحج كما سنبين إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية شعار التوحيد وشعار الموحدين الذي هو دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. عندما تقول لبيك أن يا رب إجابة لك بعد إجابة، فإنك تستشعر في نفسك إجابة ذلك الدعاء. وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل رابع يأتين من كل مجد عميق. هذه الإجابة تستشعر فيها. التلبية ليست مجرد كلمات، وإنما التلبية تستشعر فيها الإخلاص. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا أشرك بك شيئا، لا أشرك بك أحدا. إن الحمد، الحمد الثناء مع المحبة والتعظيم لك وحدك يا رب، والنعمة الفضل والإحسان لك أنت يا رب على أن وفقتني ويسرت لي حتى بيتك الكريم. وما بكم من نعمة فمن الله. والملك، الملك لك يا ربنا، تعطيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. لبيك لا شريك لك لبيك، هذه هي التنبيه التي يبدا بها الانسان ليبدا صفحه من حياته ويبدا صفحه جديده يكتب فيها بحروف من نور الاخلاص في هذا الحج ليعود كما ولدته قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته الكريم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قبول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، يقول سيدنا جابر حتى إذا أتينا البيت استلم الرجل. انتهينا من الإحرام وسرنا في طريقنا إلى الكعبة. تخيل معي وعد بقلبك، لا بأذنك لا بعينك بل بقلبك معي في هذه المنازل وتلك المسائل المباركة التي لا يشعر بها حقيقة إلا من ذاقها. نسأل الله للجميع أن يذوقها، آمين. فعندما تخرج تلبي بصوت مرتفع حتى تصل إلى مكة. يستحب لداخل مكة أن يغتسل، يستحب ترفع عن جسدك شعر السفر وغبار الطريق والعرق، لأنك ستدخل في بيت الكريم تكون مهيئا جسديا ونفسيا، هذا مستحب. أما إن لم تستطع فادخل البلد الأمين على بركة الله، وتذكر أن هذا بلد حرام، وبينا مدى حرمته وما يحرم على المسلم فيه. فتدخل هذا، تدخل هذا البلد وتدخل الى بيت الله الحرام، تدخل المسجد الحرام بالاسمك اليمنى كاي مسجد، وتقول الذكر الوارد في ذلك: اللهم افتح لي ابواب رحمتك، اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وسلطانك العظيم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم. تدخل المسجد الحرام ثم لا تصلي تحية المسجد، وإنما تدخل مباشرة إلى الكعبة إلى الطواف. عندما ترى الكعبة لأول مرة ترى شعورا غريبا، خلفا يبكي قبل عين تدمع. هذا ما يحدث والله للمخلصين الصادقين عندما يروا الكعبة المشرفة لأول مرة. تدخل من أي باب؟ يستحب أن تدخل من باب بني سيبة. الباب ليس موجودا الآن، ولكن وصف أنه أقرب باب من جهة الحجر الأسود، هو الآن يسمى باب الصفا. تدخل إلى الكعبة من أي باب؟ ثم تبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باستلام الحجر. استلام الحجر أن تقبله، حجر الأسود أن تقبله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك. إذا كان الزحام شديد فلا تؤذي الناس، أن هذا فعل سنة، وإيذاء الناس كبيرة من الكبائر، فلا تفعل كبيرة أو مصيبة من أجل أن تنال سنة، فامسح الحجر بيدك. فإن لم تستطع أن تصل إليه أصلا في أيام الحج، من الصعب أصلا أن تصل إلى الحجر، فإن السنة لك أن تشير إليه هكذا، ثم تقول ذكر الوالد. طبعا التلبية لبيك اللهم لبيك تنقطع بمجرد دخولك إلى بيت الله الحرام، لتتفرغ للأذكار المتعلقة بالمناسك. فأول هذه الأذكار دعاء دخول المسجد، ثم بعد ذلك دعاء استلام الحجر. بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس يوم يشاور ويمشي ولا يذكر الله إلا قليلا ولا يتعلم مناسك الحج والعمر. لا بأس أن تحمل في يديك كتابا أو مطوية تقول منها، لكن أن تسير مع السائرين وتقول مع القائلين فهذا محظور، لأنك تدرى أن هناك أناسا يقولون أمورا لم يرد بها الشرع، يمسكون كتبا معينة والدعاء في الصوت الأول والدعاء في الصوت الثاني والدعاء في الصوت السابع، وهذا كله لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل يجب عليك أن تتعلم، والتعلم هذا واجب فرض عين على كل مسلم. لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب به فهو إلا به فهو واجب، لأن من لا يتم أو من لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. فالعلم هذا يتمم لك الواجب، يتمم لك الحج، فهو واجب عليك أن تتعلمه. ثم بعد أن تستلم الحجر وتقول ذلك الذكر الطيب المبارك الذي تبين فيه القيادة التام لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ تجعل الكعبة على يسارك وتطوف. تبدأ بالطواف، أول شيء بالطواف. سيدنا عمر قال للحجر، والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ماذا يفعل المسلم بعد ذلك في طوافه وإكمال عمرته؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله بعد الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يوفقنا لطاعته وأن يوفقنا لحج بيته الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا.

سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله لن نطيل عليكم، هي يعني هنخلص الطواف والسعي وكده نكون خلصنا العمرة، ونكمل إن شاء الله مناسك الحج في الأسبوع القادم. إحنا قلنا يستلم الحجر يقبله او يستلمه بيده او يشير اليه ان كان هناك زحام، ثم يقول الله اكبر او بسم الله اللهم اكبر، اللهم ايمانا به وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم يبدا بالطواف. الكعبه على يساره، يبدا من الحجر الاسود ويبدا بالطواف من خارج الحجر، لأن الحجر يعتبر من ضمن الكعبة. ولا يوجد دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في مسألة الطواف، إلا أنك تكثر من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وما شئت من الأذكار والأدعية إلى أن تصل إلى الركن اليماني. الكعبة أربعة أركان، الركن الأولاني الذي تبدأ فيه الحجر الأسود، ثم الركنان اللذان هما في الحجر، ثم بعد ذلك الركن الرابع وهو الركن اليماني. وهذا أيضا من السنة أن تستلمه مرة بسم الله الله أكبر هكذا، لا تقبله، فإن لم تستطع أن تلمسه بيدك فلا تشير إليه، واقضي في طوافك وتقول بين الركن اليماني والحجر الاسود دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عندما تاتي بحذاء الحجر الاسود مره اخرى ترفع يدك بسم الله اللهم اكبر، اللهم ايمانا منك ووفاء وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، في كل مرة تفعل ذلك إلى أن تطوف سبع مرات. ولكن في الطواف يسن أمرين في حسين لو كنت حضرتك تنتبه إليهم. الحاجة الأولى ما يسمى بالرمل، والحاجة الثانية ما يسمى بالرجم بعض. الرمل إن حضرتك في الثلاث أطواف الأولى بس، ثلاث الأطواف الأولى ترمل. ترمل يعني ايه؟ يعني تجري، بس تجري ازاي؟ أن تقارب بين الخطى، يعني مش تجري ماراثون سباق، لا، أن تقارب بين الخطى وتجري بدون خط ولا وقت. طب إذا كان المكان ضيق خاصة في الحج، ومن اللي يعرف أصلا يطبق هذه السنة؟ خلاص إذا كان المكان ضيق فلا تستطيع تطبيق هذه السنة، فامشي كما يمشي الناس على طبيعتك وعلى حالك. لأن إحنا جربنا في أيام الحج مش أنت اللي بتمشي، ده الناس يعني بتمشيك في المزاد، عايز يودوك كده يودوك، يجيبوك كده يجيبوك، مفيش حد يقدر يجري ولا حد يقدر يروح ولا يمشي. لكن افرض انت بتعمل عمره في ولد فيه بحبحه والمكان واسع، براحتك. تجمع المركز بس في الثلاث اشواط الاول بس. اذا ياتي فلا تقطيع في الاربعه الاخرى، الاربعه الاخرى لازم تمشي بالراحه. طيب السنه الثانيه وهي مساله نفس الله، وهذا يكون في طوافة القدوم فقط اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي اسمه طوافة القدوم. الاضطباط هو ان تجعل هذا الذي تضعه على كتفك تحت ابطك الايمن، يعني تاخذ الاحرام وتجعل طرفه ها هنا على كتفك ثم ترسله من تحت ابطك ثم ترسل الطرف الاخر على الطرف هذا، بحيث ان انت تخلي الكتف الايمن مكتوفا، هذا ما يسمى بالاضطباع، ويكون في السبعه اشواط كامله. بعد ما تنتهي من الشوط السابع تيجي مغطي كتفك مره ثانيه. ما ينفعش تسعى بين الصفا والمروه والكلام ده بيشوفه كتير جدا ويصلي وكتفه مكتوف، لا، الاضطباع لا يكون الا في السبعه اشواط فقط. طب الحمد لله خلصنا الطواف على بركه الله وانتهينا واتينا عند الحجر الاسود في اخر صوره. حضرتك تطلع مباشره لاداء ركعتين قال العلماء انهما سنه وقيل انهما واجبتان لانهما سرعه للطواف. سرعه لليه؟ للطواف. صلى ركعتين عند مقام سيدنا ابراهيم. المقام معروف، كان حجر كبير يرفع عليه السلام الحجارة لبناء الكعبة. بعض الناس يعمل أشياء غير خاصة الأعاجم، الحمد لله العرب إلى حد ما متنورين شوية في مسألة فرائع الدين، لكن تجد كثير من الناس اللي جينوا من آسيا ومن الدول الأجنبية عندهم خلفية دينية بسيطة فيتفتحون في مقام سيدنا إبراهيم ويعتقدون فيه البركة ويجعلون يقبلون هذا المقام. هذا كله ليس من ديننا وليس وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل يجب على الإنسان أن يفعل كما علمنا الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا هو المفروض، إن أنا إذا كان في سعة آتي وأجعل المقام بيني وبين الكعبة. الكعبة قدامي اهي. مش بعض الناس، انا قلت لك في بعض الناس بيفعلوا الاعاجيب واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، يسيب الكعبة كده ويصلي اتجاه مقام ابراهيم كده. لا يجوز. اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يكون اتجاهي للكعبة وهو امامي. فان لم يتيسر ان يكون امامي فاكون بجواره هكذا، او ابعد، او في اي مكان من المسجد اصلي هاتين الركعتين بنية ركعتين الطواف واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. يسال لك اخي الحبيب ان تقرا في الركعه الاولى بعد الفاتحه قل يا ايها الكافرون، وفي الركعه الثانيه بقل هو الله سوره الاخلاص. طيب بعد ما تخلص الركعتين من السنه ايضا ان تبعد الى ماء زمزم وتشرب منه وتتضلع. يعني ايه؟ يعني تصدق لغايه ما تقول بس انا ما كنتش قادر. تروي نفسك بقدر ما تستطيع. لكن في بعض الناس يقول لهم هذه السنه مش مستحبه بالنسبه لك، لو هو عنده مثلا مساله سكر او ان هو هيتبول الميه دي هتسبب له التبول، وفي ايام الحج عشان يروح الحمامات ويرجع تاني ده فيها خمس ست ساعات. فبنقول له لا بلاش السنه دي. لحسب حالتك وظروفك انت خلاص انتهيت ما تشربش. طيب بعد كده اطلع لمساله السعي. اطلع لمساله السعي. في باب اسمه باب الصبر وسعد يقول لك السعي. ابعد الى السعي. هلاقي كده مرتفع اسمه جبل الصبر. اول ما اشوفه اقول ان الصبر والمروة من شعائر الله. الى اخر الآية. واقول ابدأ بما بدأ الله وارتقي للصبر. بعض الناس الكبار في السن ما يقدرش، خشونة في الركبة وجسمه ضعيف لا يفترض ان تصعد الى هذا المكان بل بجوانب صفر عندما ترى الكعبة. طبعا البنايات حاليا حجبت معظم الكعبة، لكن لو انت اطلقت النظر سترى جزءا من الكعبة. صفر هكذا وترفع يديك وتقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم جنده وعد جنده وهزم الاحزاب ورجعه. قلت مرة ادعي بدل ما تسال اللهم اغفرني استرني وعافيني، مش على طول بعض الناس من النبيل يعني استبريد واحد يتذكر المره دي يوم ربع ساعه يخلص. لا، كان الساعي ده ممكن ياخد منك ساعه وساعتين، في بعض الناس بتطلع عن كده. سألنا واقم الصلاه لذكري، كذلك اقم شعائر الحج لذكر الله سبحانه وتعالى. تقول الدعاء كم مره؟ ثلاث مرات. بين كل مره تدعو بما شئت. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الذي كان معنا في الخطبه، انه رفع يديه الى الكعبه ينظر اليها ويقول هذا الدعاء ويدعو بما شاء علينا. هذا الدعاء والدعاء المره الثانيه والثالثه خلاص انتهينا. يبدا ينجز ان استطاع المسير سار، وان لم يستطع فانه يتأجر سيارة 50 ريال 100 ريال حسب وضع البلد هناك في أوقات الحج تتأجرها، وحدك يركب ويجيبك وأنت داخل مرتاح، أو في عربيات كهربائية مش عارف تنزلوها في الطواف ولا لا، بس كانت في الطواف في السنة الثانية السنة اللي قبل اللي فاتت. فالمهم مرة والمرة ممكن واحد يعملك على العربية، لو انت واخد معاك عربية خاصة بتشيل الناس اللي معاك مش مشكلة. من الصفا للمروة مرة، ومن المروة للصفا اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، انت تنتهي عند ايه؟ عند المروة. عند ايه؟ عند المروة. خلي بالك لما قلت الدعاء ونزلت من الصفا يا دوب تنزل لجدين تلاقي لمبة حمراء، اللمبة زي دي كده بس لونها اخضر على الجانب على الجدار كده، ها ده اللي اسمه العلم الاخضر. وبعديها مسافة حوالي من هنا لاخر المسجد مرتين تقريبا تلاقي علامة تانية، لمبة تانية زي دي النيون دي بس لونها اخضر موجودة على الحيطة كده، يسمى للرجل دون المرأة الصحي الحديث. ارفع كده واجري على غير ما تقدر، واجري على غير ما ايه؟ على غير ما تقدر الى ان تصل الى العلامه الاخرى. الكلام ده بيكون في كم مره في الساعه؟ في السبع اشواط. كل ما تيجي عند العلامتين دول تجري باسد ما تستطيع. طب الواحد يقول ايه هو بيسعى؟ مفيش دعاء معذور، وانما النبي صلى الله عليه وسلم ترك الامر مفتوحا لكل ذي حاجه ولكل مناداه ان يطلب حاجته وان ينادي ربه بما شاء وكيف شاء، لكن لا تدعو باذن ولا قطيعه رحم ولا ظلم ولا عدوان على خلق الله، بل تسعى وانت تذكر الله. سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله الحمد لله، تدعي يا رب خلي هو يوفقني استرني يا رب، تقرأ قرآن لو انت حافظ، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما تبطلش، ما تنشغلش باللي رايح واللي جاي واللي قاعد تعبان واللي ماشي بيضحك واللي ماشي بيهزم، ما لكش دعوة بالناس، خليك في حالك. لكن يسلم لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيت إنسانا مضطجعا قول له معلش غصبي لو سمحت غصبي، مش ينفع إن أنت تكشف كتفك إلا بأدب وبلين. إذا حبيت تقول وحسيت إن هيحصل شر وجدال ما تقولش خرجي. يبقى إحنا كده خلصنا كم مرة؟ سبع مرات. وتروح عند المروة كذلك تقف في الكعبة وترفع يدك، مش هتشوف الكعبة ولكن معروف إن الجبلة اتجاهها كده، وتدعي الدعاء اللي قلناه على الصفا ثلاث مرات، وبين كل مرة ومرة تدعي بما شئت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده فتقواه الله عز وجل وعزم الأحزاب واحد قولها ثلاث مرات وبين كل مرة ومرة ندعو بما نريد خلاص الحمد لله يبقى أنا كده خلصت مسألة الساعة فجيلي إيه عشان أخلص العمرة ها مين يقول إيه الحرف أو التقصير أيهما أحسن في العموم الحرف لسه تجينا بالموت أفضل أفضل من المدار لكن أنا رايح مثلا أعمل العمرة دي مثلا يوم 8 ويوم 8 ده هنحط على منى ويومين 3 ولا يومين 3 ده هو يومين يوم 10 لازم أشيل راسي كحال لا يبقى أنا مش هشيلها بالمكنة مش هشيلها بالموت أشيلها بالمدار وأعمم الشعر كله عشان يكون فيه شعر باقي للتحلل من الحج لكن يبقى بقى في يوم 3 ولا يوم 4 من الشهر وبالتالي 10 ايام يا حبيبي خليها بره وزع بره يا انا قدامي 10 ايام والشعر اللي عملته بالموت هيطلع فالافضل ان احلق قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال رحم الله المحلقين ثلاث مرات في المره الرابعه لما يقول والمقصرين قال والمقصرين يبقى اذا الافضل التحليق والتقصير لا باس به طب خلاص انا كده الحمد لله انا متمتع انتوا خلي بالكم انا بعمل نسك التمتع وهذا افضل النسك النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولا مفردا قارنا وقال لو استقبلت من امري ما استكبرت لسقت الهدي ولا حللت وجعلتها عمره يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اتمنى ان يتحلل من العمره عشان يتمتع الى الحج طيب يعني التمتع انا قلت ان انا خلاص كده خلصت العمره العمره اربع حاجات يا احباب الاحرام والطواف والسعي والحلقه والتقصير ثلاث اركان وواجب ثلاث أركان وواجب هي دي العمرة ببساطة خالص العمرة اللي عايز يعمل عمرة سواء في أشهر الحج أو خلال أشهر الحج طول السنة هي الحاجات اللي بتعملها الإحرام الطواف في البيت السعي بين الصفا والمروة ثم الحلقة أو التقصير هي دي العمرة خلاص خلصت العمرة أنا متمتع داخل ملابس الإحرام والصفا وألبس ملابس العادية وحل لي كل شيء الطيب والنساء وكل شيء اتحرم علي حلال عايز ابص راسي او ابص شعري اعمل اي حاجه من اللي ببص شعري كل المحرمات علي اعملها اما القائد هيبتدي لابس ملابس الاحرام لغايه يوم 8 لما يبدا فيه اعمال الحج يوم الترويه المفرد لو جيت مكه اول يوم او يوم 8 فانه يسعى يطوف ويسعى للحج ويجلس في إحرامه حتى يتم أعمال الحج هذا كان باختصار أعمال العمرة للمتمتع الذي حل من ملابسه وإن شاء الله نلتقي مع المتمتع هذا يوم الجمعة القادمة يوم 8 يوم التروية لما يحج من مكة وينزل عشان ينطلق إلى منى ليبدأ أعمال الحج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرزقنا حج بيته الكريم آمين وجزاكم الله خيرا وعسى الانتظار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.